دكتور دكتور لو سمحت تاريخ اي فيلسوف بجداره قصدي بتركيز وبتحليل وبانتباه ولابد من تامل تاريخ اي فيلسوف. شكرا سليم. لان اي فيلسوف من الفلاسفه تاريخه لا ينفصل عن فكره وعن فلسفته، وده سيتضح تماما. ابن سينا حفظ القرآن وتعلم الأدب وانتهى من هذا كله وابن 10 سنوات، وكان الناس يأتونه وهو ابن 11 سنة، يعني كان خد شهرة، وكان عنده قدرة على فحص الناس أيضا. لكن كما قلت ابن سينا كتب في الطبيعيات، كتب في الإلهيات، كتب في المنطق. لا الصدر لا بقى ايه ده؟ كتب في الإلهيات، كتب في الطبيعيات، كتب في المنطقيات، بالإضافة إلى خبرتي العظيمة في الطب. الفلسفة الطبيعية بتشمل الجانب الفيزيائي في الكائنات الحية، يعني الطبيعية زمان كانت تشمل علم الطبيعة بكل فروعها، الأحياء، الفيزياء، ها، كل ما يتعلق بالحياة بالكائن الحي. وكمان هو رجل طبيب، إذن بيهتم بالتجربة وبالملاحظة عشان يخرج بالنتائج، ومهتم بالمنطقيات. هنا يجمع ابن سينا بين المنطق الصوري التقليدي، ويجمع بين الملاحظة والتجربة التي تنسب إلى فرانسيس بيكون. تعرفين أن بيكون هاجم المنطق الصوري ولا مش عارفين؟ أيوة الله يبارك له. وبالتالي احنا عندنا شخصية إسلامية جامعة بين الأمرين. خدوا بالكم بقى عشان أنا بركز الحتة دي. طب لما نقول هو كافر، الذين يكفرون ابن سينا كما أو يتبعون الغزالي في تكفيره لابن سينا، ويقول لك كفره في مسألة، وأنا لا يعني لا أنظر لقضية أن التكفير بالمسألة لا ينسحب على الشخص، غلط. أنا لا أكفر وهما، المسألة دي عبارة عن قضية عقلية، فإيه القيمة؟ أنا كفرت المسألة، كفرهم، ما قالش كفر، كفرهم في 3 مسائل، يعني كفر الفلاسفة في 3 مسائل. طيب إذا قلنا بأن هؤلاء كفار، هل يصلح أن ننسبهم إلى الفلاسفة المسلمين؟ ردوا أنتوا علي. أنا ما كنت يعني ما كنت أريد أن يعني أن أكثر من الكلام في هذه القضية، لكنني أكثر من الكلام في هذه القضية لأن هناك من يكثرون في المقابل في هذه القضية. لا، خلي عندنا الجرأة ونقول دول كفرة، وبالتالي نشطبهم من تراث الفلسفة الإسلامية. أما نكفرهم ثم نعترف بأن لدينا فلسفة إسلامية، هذا تناقض. هذا هو ابن سينا. أنا لا يمكن أن أنا أشطب من تاريخ فكري الإسلامي هذا الفيلسوف. إذن هو جامع بين الطبيعيات وبين التجربة وبين المنطقيات وبين الإلهيات. إذن ابن سينا ما هوش إنسان عادي. وحينما كتب الإشارات والتنبيهات هذا الكتاب العظيم السفر القيم، بالإضافة إلى كتاب الشفاء، بالإضافة إلى كتاب النجاة، هذا ابن سينا عمل كل هذا التراث العظيم. مولود سنة كام؟ سنة 375 هجرية، ما رجعتوش ميلاده. وده اللي بيخليني أؤكد أن مسار الفلسفة الإسلامية في المشرق كان مع مسار الفلسفة الإسلامية في المغرب. هناك ابن طفيل الذي ولد سنة 260 وتوفى 350 أو 56 أو 59، يعني خدوا بالكم ركزوا معايا على تاريخ المولد والوفاة لأي فيلسوف، وبعد ذلك أتأمل أنا أقول الرجل ده الله عمل إيه، ده إيه اللي عمله ابن سينا؟ عملنا هذا التراث الضخم العظيم الذي نقرأ فيه ونتأمل مما جعل الشيخ سليمان دنيا يعني يهتم بتحقيق هذا السفر اللي هو الإشارات والتنبيهات لابن سينا. قبل أن أدخل في الإشارات والتنبيهات، عندكم في كتاب المدخل عنوان عن المصطلحات الفلسفية، فاكرينه؟ عظيم، عشان بس بالمرة نسجل الحاجات المهمة دي. المصطلحات الفلسفية أنا جبت لكم المصطلح ومعناه ودلالته، ده موجود سهل، أمر يقرأ يعني، ده يقرأ بالنسبة لكم. أنا لا أريد أن أتكلم في هذا، أنا أريد أن أتكلم في دلالة المصطلح كمصطلح باعتباره مصطلح يعني أنا أريد أن أتكلم عن المصطلح باعتبار المصطلح قضية مهمة في الفلسفة عموما وفي الفلسفة الإسلامية على وجه التحديد. فاهمين كلامي ولا أشرحه تاني؟ يعني هناك فرق أن أقول والله الجوهر معناه كذا والعرض معناه كذا، الجسم معناه كذا والجوهر الفرد معناه كذا إلى آخره. أنا أتوقف بلغات الأذان. هو أذن وسكت وخلاص؟ لا ده كان موبايل. موبايل؟ بحسن تبليل. يا جماعة قبل ما تدخلوا لو سمحتم تطفوا الموبايل بتاعتكم، إذا كنت هتسجلوا ليكم تعملوا أي طريقة معينة. طيب طيب نكمل هات لما ربنا يبارك فيك. اذا انا امام هذا التراث كما قلت، وامام المصطلح الفلسفي كمصطلح، يعني بتكلم عن دلاله المصطلح باعتبارها مصطلح، ماليش علاقه بايه بالمصطلح ومعناه. المصطلح ومعناه، المصطلح يعني دلاله وضعيه ذات معنى معين مقصود عند الطائفه او عند المدرسه او عند اصحاب هذا العلم. وذلك مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، ده عند مين؟ عند اصطلاح الفقهاء. هكذا تجد دايما الدلالة الاصطلاحية دلالة مرتبطة بالفن بالعلم، أو مرتبطة بمدرسة ذات توجهات معينة، أو شخص معين وضع له من المصطلحات. إذا ولذا قالوا لا مشاحة في الإيه في الاصطلاح، لا مشاحة يعني لا نتجادل كثيرا حول إيه حول دلالة الاصطلاح. وبناء على هذا أنا عايز أقول إن لابد أنتوا تقرأوا المبحث المتعلق بالمصطلحات والمصطلح ومعناه زي ما إحنا عملنا عندكم كده. وهديكم مثال، احنا عندنا من ضمن المصطلحات التالي، خدوا بالكم التالي موجود عندكم، التالي اللي هو ايه؟ ها التالي اللي هو ايه عندكم؟ ها لا انتوا للاسف ما عندكمش قواعد. انا ما ينفعش طلاب وطالبات بتوع دراسات عليا جايين عندي هنا وما عندهمش اسس ابني عليه، انا مش هرجع تاني اشتغل لطلاب سنه اولى في الكليه. هو ايه بالظبط؟ انا اديتكم وانتوا شفتوا اسلوبي، خدتوا اجازه طويله عريضه، عملتوا فيها ايه عايز افهم انا؟ عملتوا فيها ايه؟ الاجازه الطويله العريضه دي انتوا عملتوا فيها ايه؟ ها؟ ما اشتغلتوش لا طلاب ولا انتوا ايه حكايتكم؟ فاهمين الدراسات العليا دي معناها ايه؟ مجرد احنا محاضرات نستمتع بيها؟ ما تكلم ما تردوا عليا. لا ما فيش شغل، ما عندكم مش محضرين شغل، شغال يا ابني انت معيد؟ ها؟ نعم؟ موظف. اهلا بيك. بس برضه اشتغل. انت معيد؟ لا يا مولانا انا موظف. المعيدين بالذات والمعيدات بالذات يمكن دول بنعذرهم شويه، بس شويه مش عذر. انتوا يا الهيئه المعاونه بتاعتنا هنعتمد عليكم ازاي؟ أرجو أنكم تراجعوا نفسكم. طيب أنا بتكلم في دلالة المصطلح باعتبارها دلالة وضعية ذات وضع معين. فعندكم مصطلح زي مصطلح التالي. التالي موجود عندكم في المدخل. لا ده في المنطق. ده في المنطق. التالي في المنطق زي المقدمة التي تتلو المقدم في الشرطية. مش كده؟ مقدمة التالية. الشرطية التالية. مش كده؟ مقدم وإيه؟ وتالي في المنطق. أما التالي عند الإسماعيلية أيوة العقل العقل العقل العقل العقل الثاني اللي هو العقل اللي يعتبر العقل الأول. لأن عندهم الأول اللي هو الإله والتالي اللي هو العقل أو القلب أحيانا تطلقوا عليه القلب. أنا ليه جبت مصطلح التالي كمصطلح عندكم؟ عشان تعرفوا في المنطق ليه دلالة وعند الإسماعيلية الباطنية ليه دلالة. وإحنا عندنا في الفلسفة الإسلامية فكرة العقول العشر اللي هو العقل الأول. العقل الأول كأن التالي يساوي العقل الأول اللي هو عند الإسماعيلية اللي هو معنى فهموني. إذن دلالة المصطلح ذات وضع معين مقصود عند الواضع عند من وضع هذا المصطلح وهو من قبيل الدلالة الوضعية. مش عندنا احنا في المنطق انواع الدلالات؟ ايوه انا بتكلم علم عشان كده تقول سجلوا الحاجات دي. هذا من قبيل الدلالة الوضعية يعني وضع لهذا المعنى. من اجل هذا قالوا لا مشاحة في الاصطلاح يعني لا ينبغي ان تجادلني في مصطلح هذا. فاذا قلت لك انا اعني بهذا الكوب الكوب الزجاجي ده انا اسمي هذا الكوب الزجاجي عندي احط له دلاله معينه كده هتقول لي هتسميه ايه؟ اقول لك هسميه قرطاس. يا اخي قرطاس ايه ده؟ ايه ايه قرطاس ده؟ اقول لك يا اخي انا حر المهم تعرف ان انا بسمي الكوب ده قرطاس. تقول لي وجه الشبه؟ اقول له يا اخي كما ان القرطاس اللي في عرفنا احنا بيحطوا فيه الاشياء انا اسميه قرطاس مع ان القرطاس هي الورقه من الصفحه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وبره بيسموا المكتبه قرطاسيه ها او يعني اوراق لكن انا هسميه قرطاس وافضل اجاهد لغايه لما اقنعكم كلكم ان ده اسمه ايه؟ قرطاس. مش مقتنعين بس في النهايه لو استقر عندكم معنى القرطاس عندي لما تيجي تكلمني تقول لي والله يا دكتور احنا نحط لك الشاي في القرطاس الصغير ولا الكبير؟ اقول لك لا في القرطاس الصغير. ما تنازعنيش في المساله قد يكون الوضع انت مش راضي عنه. انا بس عايز اوضح لكم ايه معنى كلمه لا مشاحه. ما تقعدش تجادل بقى وتضيع وقتك عشان في ناس كتير جدا في المناقشات والفضائيات الجدل العبيط اللي احنا بنشوفه ده يفضلوا يجادلوا ويطحنوا في بعض ويعكوا كده. يا عم بتعك في ايه؟ لازم تفهم اللي قدامك ولازم تفهموا بعض ويصدعوا دماغنا طول الليل في اي قضيه. هو الطلاق الشاف يقع ولا ما يقعش ويقعد يعملوا حكايه منها. لكن شوف بقى الفلاسفه عمركم شفتوا حد بتاع فلسفه بيطلع يتكلم كتير؟ ردوا بس عليا. حسن حنفي يتكلم؟ اسمعوا عنه اسمعوش عنه اسمعوش عنه اسمعوا عنه. أستاذنا الدكتور عبد المعطي بيومي الله يرحمه كان كلامه قليل جدا. اللي درسته عنده؟ كويس. كان كلامه قليل جدا. هكذا الفلاسفة. في بعض اللقاءات أنت ما بتطلعش ليه؟ ما بنشوفكش ليه يا دكتور؟ تقول يعني أنا أعمل إيه؟ ما بتشوفونيش؟ آه. يعني إيه اللي أعمله يعني؟ أروح أقول للنبي يا حبايب ربنا خدوني عندكم وأتكلم؟ لا طبعا ده كلام فارغ. كل ده ما بيلزمناش ولا بنشغل بالنا بيه اطلاقا. كنت مره بسجل في البرنامج الثاني اللي هو برنامج الثقافي والله بفضل الله تعالى. فانا بقول لمقدمه البرنامج بقول لها فلانه انا ما احبش اجي اقعد احب ادخل اطلع من الاسانسير على الاستوديو واخلص وامشي. انا شفت مشايخ بيقعدوا بالثلاث اربع ساعات عشان يسجل 10 دقائق. طب ليه ان شاء الله؟ عشان ايه؟ ايه العقليات الصغيره دي؟ والله زي بحكي لكم كده، انا دخلت مبنى اذاعه وتلفزيون، طلعت لسه بفتح باب الاسانسير كده، ومعايا واد طلع معايا، لقيتها واقفه لي على الباب، اتفضل دخلنا سجلنا بفضل الله تبارك وتعالى. سجلنا النص، كان برنامج نص ساعه بالتتر بالفواصل، سجلنا نص ساعه. فبعد ما خلصنا جالي المهندس، جالي قال لي ايه ده يا استاذنا؟ قلت له خير. قال لي هسجل نص ساعه نص ساعه. قلت له ما انت مش طالبين نص ساعه. قال احنا جه دكتور هنا من جامعه عين شمس، ده داعي ذكر اسمه، سجلنا نص ساعه في ساعتين، وبعد ما مشي مسحنا الشريط. كل الشباب اللي قلتها واستطرد. قلت له لا ما ينفعش. قال طب احنا مش بنشوفك وبتاع. والله العظيم ساعتها كان كذا حتى، قال طب ممكن نعمل؟ قلت له لا انا جاي لغرض معين والسلام عليكم، مش اكتر من كده، مش عايز. عندي تسجيل يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله برضه في برنامج معين كده، هيتم تسجيله برضه، محددين الميعاد ورايحين على التسجيل ونتكل على الله نمشي، مالناش في الهيصه. وبالتالي عايزين نقول ان المساله بتوع الفلاسفه كلامهم قليل، وانا عشان كده بقول لكم انا بحب الكلام المباشر قليل اللي بيوصل للهدف دون رحم. وحضراتكم تجهزوا بقى نفسكم شويه. خلاص نرجع دلاله المصطلح، دلاله مهمه جدا. ليه؟ لانها ذات وضع معين، يعني زي كلمه التالي، اول ما اقول لك التالي هذا هو تحدي، مش عارف التالي ايه؟ يعني التالي يعني المقدمه الثانيه في المنطقه، في القضايا الشرطيه في المنطقه، خلصت المساله. اقول لك لا يا باشا، مش ده اللي نقصه اطلاقا. كلمه الاستقص اللي هي العناصر، استقص عن عنصر، استقصات يعني العناصر. إذن هذه دلالات معينة، العلة. هنا بقى بنشوف إيه، أنت قصدك إيه بالعلة؟ هل العلة هي السبب؟ هل سببه؟ يعني أنا أقصد الدلالات، هذه الأبعاد والمعاني الكامنة. في وضع المصطلح مهم جدا إنك تكون فاهم. يبقى لما أجي بقى أنتقل للفلسفة، الفلسفة مليئة بالمصطلحات. حتى دخلت علي مصطلحات مشتركة بين كونها مصطلح كلامي أو مصطلح فلسفي، ولذلك لابد من قراءة مبحث المصطلحات. بعض الأولاد يهتم عندي بحديث الصورة اللي موجود عندكم في المدخل. أنا امبارح كنت مع بتوع سنة رابعة، أنا حديث الصورة ما يعنينيش على فكرة، عشان تكونوا فاهمين، أنا اللي يعنيني القضية. حديث الصورة جاي ليه؟ هكلمكم في وقت تاني عن هذا الموضوع، بس خلونا هنا مركزين في مدى قيمة دلالة المصطلح، ومدى قيمة شخصية الفيلسوف بتاعنا اللي هو ابن سينا، رجل طبيب، ما هوش عم الشيخ، ما حافظ القرآن يعني، ما هوش عم الشيخ، بس هو رجل طبيب وباحث في الطبيعيات. أنا هرد بس لو في حد. أيوة يا شيخ سعيد. عليكم السلام، أنت فين يا ابني؟ جيتش امبارح ليك؟ هو عندكم النهارده ولا امبارح؟ أنا دخلت لهم المادة بتاعتهم امبارح ولا النهارده؟ امبارح ده الخاصة بس؟ طيب كويس، انا اخدتهم بس عشان كده انا كنت نايم على نفسي. هات لي كتاب الفلسفه الاسلاميه بتاع الدكتور جميل من عند حسن، وتعالى لي في المكتبه تحت لو سمحت، في مكتبه الرسائل عند الاستاذ حاج. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. خلاص كده بقى نقفل. ده سعيد، ده مدرس مساعد مسجل دكتوراه وشغال معايا في المحاضرات. المهم عقبالنا. نعم عقبالنا ان شاء الله. فلما نرجع بقى لكلامنا، يبقى انا عندي هذه الشخصيه اللي هو ابن سينا تجريبي. لما ابتدي بقى انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان انا لما اقرا لفيلسوف معين يبقى عندي الخلفيه عنه، فاهم، ابقى عارف ده مين. ده ابن سينا مش الكندي، ده ابن سينا مش الفارابي، ده ابن سينا مش ابن طوفان. اللي ولد سنة 375 او 70 مش عارف ما جبتوه. طبعا انتوا ما بتحضروش. طب كويس انك متابع معايا. امال انا كنت كاتب عنوان المحاضره من على الصفحه ليه؟ عشان تقولي كده قاعدين زي الكراسي دي ولا ايه؟ لا طبعا. بعد كده بقول لكم اهو المحاضره تتحضر، هتعرفوها من النهارده تحضروها لي بعد كده، او تتكتب على الصفحه وتحضروها عشان نشتغل. زمن التهريج عد. انا زي ما بقول كنا بالليل ما حبيناش نصدم شويه. طيب يبقى انا كده لما اجي اقرا بقى في مقدمه الشيخ سليمان دنيا، خدوا بالكم عندي شخصيتين في المقدمه. الشيخ سليمان دنيا وحده شخصيه كمان ايضا جديره حقيقه بالدراسه وبالوقوف امامها طويلا. هذا الرجل العلم من اعلام الازهر الذي كتب الحقيقة في نظر الغزالي وقام بتحقيق والتقدمة لعدة كتب منها تهافت الفلاسفة وتهافت التهافت وغيره. الشيخ سليمان دنيا له كمان كتابات في الفلسفة الإسلامية. هذا العقل المحترم يعني أنا شخصيا بعتبر مشايخنا القدامى دول خاصة الذين يملكون. أهلا وسهلا. ازيك يا سيد؟ ازيك؟ جبت الكتاب؟ لا شوف لي رجب. هو جميل قال لي في نسخة احتمال تكون عند رجب في الكنترول. من عايز النسخة دي ضروري. شوفوا لي نسخة ازاي يعني ما فيش نسخة موجودة. حاضر. حاول تشوف لي أي نسخة كده من أي حد. حاضر. شوف رجب عايش تعبك معايا يا سيد. أنا منتظر عشان في نص عايزه منها ضروري. الشخصية اللي هو الشيخ سليمان دنيا كان أستاذ هنا في الكلية، وكان أستاذ الدكتور محي والأجيال القديمة. نعم. ووصل وكان في جامعة أم القرى، ومفيش إنسان ما بيحبش الشيخ سليمان حقيقة. عشان كده اخترت النسخة دي بالذات اللي هذه التقدمة العظيمة لنبتدي نقرأ فيها ونبتدي نتوقف عند بعض المعاني. بعد هذه التقدمة نشوف حد بيقرأ قراءة جيدة كده ويسمعنا ويكون قريب من هنا عشان والباقي يتابع معانا عشان نشوف احنا عايزين نقول ايه. اتفضل. اقرأ مولانا؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. حمدا لله وشكرا. وبعد يلا مش نخطب بس خلص. وبعد، فمنذ مدة ليس بالبعيدة وليس بالقريبة فرغت من تقديم أقسام الطبيعيات والإلهيات والتصوف من كتاب الإشارات إلى القراء. خد بالك بقى هذه الأقسام العظيمة اللي اتكلم عنها، وكمان هو ذكر التصوف اللي أنا ممكن ما أشرتش إليه. فعلا ابن سينا له رؤية صوفية محترمة جدا. وهنا أقف قليلا. ابن سينا متهم بأنه إسماعيلي باطني. سمعتم التهمة دي؟ في كلام حوالين المسألة وناس تاني يقول لك لا ما هوش إسماعيلي باطني، ملوش علاقة بالإسماعيلية الباطنية. نعم. طيب أيا ما كان الأمر، سواء كان إسماعيليا أو لم يكن دي مش قضيتي الآن، لكن حققها واحد اسمه جعفر آل ياسين في كتاب لي بعنوان فيلسوف عالم، واتكلم فعلا عن المسألة، لكن دي مش قضيتي أنا. بس قضيتي أقول إيه، سواء كان إسماعيليا باطنيا أو لم يكن، لأن القضية دي محتاجة تحقيق وفيها كلام كتير، وأنا ليها فيها رأي، وفي باحثين تانيين ليهم فيهم رأي ليهم فيها رأي، وانتم احرار. اللي عاوز يرى بانه اسماعيلي باطني او متاثر او ما هوش منهم او هو ليس اسماعيليا او هو راجل مسلم وخلاص، انتم احرار. دي قضيه محتاجه نتكلم فيها بعدين بقي وقت. المهم الذي يعنيني ان هذه الشخصيه اللي هو ابن سينا سواء كان اسماعيليا او لم يكن، لا يستطيع الباحث في الفلسفة الإسلامية المنصف أن ينحي هذا الرجل من أعلام الفلسفة الإسلامية في المشرق إطلاقا. إن كان بعض الناس يتعصبون للكندي لأنه قال بحدوث العالم ويطيرون بقوله بالحدوث طيرا ويتكلمون عنه كثيرا، وأن الكلام في تناهي جرم العالم يعتبر هو الدليل على الحدوث، وأنا أقول هل يلزم، وهذا سؤال واكتبوه وعاوز عليه إجابة، هل يلزم من إثبات تناهي جرم العالم القول بالحدوث؟ لا، غير قضية الجوهر الفرد، مش علاقة بجوهر الفرد، دي في التناهي. لما أقول العالم متناهي أو أي شيء متناهي، هل يلزم من يعني بعض الناس الذين يطيرون بالكندي، هل يلزم من القول بالتناهي القول بالحدوث كما أفهمونا؟ اكتبوا كسؤال، وبعدين ابحثوا لي في تراث الكندي هل وردت كلمة الحدوث أم لا. نقطة ثلاثة، العالم الرياضي، خدوا بالكم الرياضي بتاع الرياضيات بتاع الأدلة الرياضية، لما يتكلم عن تناهي وعدم تناهي هل في ذهن الحدوث ولا ما فيش؟ وليه اللفظة ما وردتش في كتبه؟ ولا احنا بس نفرح احلق ده ابن سينا، ده هو الفيلسوف العربي الوحيد وهو القائل بالحدوث وبيأيد كلام المتكلمين، عشان يقولك ان الفلاسفة التانية كفرة وهو 60 كلام. لا طبعا، احنا كباحثين ما لناش علاقة بهذا الكلام. اعود الى كلامي واريد ان اقول انا لا يعنيني ان ابن سينا اسماعيلي او غير اسماعيلي، الذي يعنيني هذا التراث الضخم العظيم حينما يقرأه عالم جليل مثل الشيخ سليمان دنيا، لابد وأن أقف إجلالا وتقديرا وأقف عند كل كلمة يتلفظ بها هذا الرجل العالم. تفضل يا ابن أكرم. وكان إخراج الكتاب على هذا النحو مثار دهشة لهم، لأن قسم المنطق هو أقرب الثلاثة مولانا، ولا أهدى شوية عليه شوي. أنا بالنسبة لي مش مشكلة، بس أهدى شوية عليهم عشان هم يتابعوا. وكان إخراج الكتاب على هذا النحو مثار دهشة لهم، لأن قسم المنطق هو أول أقسام الكتاب، وقد كانوا يتوقعون أن يخرج الكتاب على وفق ترتيبه الطبيعي. وكنت أود أنا أيضا أن يخرج الكتاب على وفق ما يتوقعون، ولكن لقد قيل، وما أصدق هذا الذي قيل، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. لا، بما لا يشتهي السفن بقى. السفن؟ أيوة، البحار نفسه. تمام. لو التانية تبقى تشتهي، صح زي ما قالك كده. تمام. في قراءات عندنا زي القراءات، مرة واحد بيتريق من الأساتذة فوق، أنا ليه كتاب في النصوص هو كتاب في أثر القراءات المتواترة، وده أول بحث في القراءات في توجيه القراءات، ومقرر في النصوص القرآنية لطلاب سنة رابعة، وأنا لا أتحيز لي، لكن الحمد لله قررت أنا لما كنت بدرس النصوص الفلسفية القرآنية وقرر لمرتين من الزميل الفاضل اللي بدرس، فعب التريق بقول الدكتور يسري بيشرح النصوص الفلسفية برواية ورش. قلت له والله يا مولانا، هو بيسخر يعني، قلت له ورش عن نافع الذي اندثرت قراءته، كان المفروض أهل مصر يقرأوا الورش. ليه؟ لأن ورش لقب بورش القبطي أي المصري، وكان من أهل قفط تبع محافظة قنا، وكان يذهب إلى شيخه في المدينة نافع لكي يأخذ عنه القراءة ثم يقرئهم، ولذلك تعتبر المدرسة المصرية هي أحسن مدرسة في الإقراء. خدوا بالكم، الإقراء حاجة والقراءة حاجة تانية يا عيال يا بتوع أصول الدين. الإقراء أفضل من المدرسة الشامية والمدرسة الحجازية، دلوقتي بنركب الميكروباص او بنركب التاكسي ولاقي ولد مشغل لي واحد اخنف من جماعه الخليجيين دول والسعوديين وبيخنف في القران وبيقرا من غير مدود كويسه ولا مضبوطه واقول لك اصل العاطفه بتاعتنا الهبله دي القران بتاع مكه الله اصل الشيخ ده سعودي يقول لك اصل الشيخ السوديس ده شيخ الحرم وضاعت المدرسه المصريه ذات الالوان المتعدده الشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي يطلع شاب كده ولا فاهم منشاوي ومشغل لي الجن الازرق ده اللي انا ما بحبش اسمعه والله انا بركب تاكسي بخبط فيه فمره واحد بيقول لي ده قران قلت له يا اخي انا مش عارف ده قران ولا انجيل طب طفيه وخلاص قال لي اعوذ بالله مش عارف ان ده قران قلت له لا ما اعرفش بس طفي الله يهديك قال لا مش هطفي القران قلت له لا هطفي طفي الله يهديك فكان راكب معايا واحد قاعد قال له يا اخي ده استاذ في الازهر قال له وكمان في الازهر ومش عاوز يسمع القران قلت له والله ما عايز اسمع القران ده خالص طفيه الله يهديك فخليته طفاه فعلا الشاهد في هذا ان هي كلمه السفينه هي جابت المشكله كلها ما كنت قريتها صح او كنا خلصنا كمل يلا خلص واكرر الحمد لله وشكري على ان اعان على اخراج هذا القسم ليكمل به الكتاب ولعل في إخراج قسم المنطقي إيه؟ أكون قد انتفعت بما تقدم شو الشيخ بيقول إيه؟ مشكورين شو الشيخ بيقول إيه؟ مش يجي حتى تعين لسه مترقي واستاذ قريب مثلا فاكر نفسه بقى شيخ المشايخ ويتكلم بقى مالك يا ابني في إيه؟ إيه يا رب؟ أكون قد انتفعت بما تقدم به القراء مشكورين من ملاحظات على الأقسام التي ظهرت وقد تركزت هذه الملاحظات في أمور ثلاثة وعدم الترجمة لابن سينا والطوسي وكان ردي على هذا أن مكان الترجمات هو القسم الأول من الكتاب فلعلي الآن فاعل ثم عدم تبويب المقدمة الطويلة التي قدمت بها في صدر القسم الثاني فلعلي هنا غير مطيل أو لعلي مبوب إن أطلت وأخيرا عدم إثبات فوارق النسخ في أسفل الصفحات كما يفعل المستشرقون مثلا وأحب أن أقول للسادة القراء اسمك إيه؟ الله يعطيكم هنا عبد المعز أنت أول مرة تحضر برضه؟ أيوه يعني أنت والأخ أول مرة تحضر لي؟ إن شاء الله طيب أكد يلا أنت دي أول مرة وآخر مرة لا إن شاء الله تكون تزهقوا مني بس ادعي بس ربنا يحنن قلب المدير علي عشان أنا مستأذن منه طيب ماشي كما يفعل المستشرقون مثلا وأحب أن أقول لسادة القراء على فكرة المفروض الدراسة تبقى بعد الساعة 2 وأنا مع هذا بس المشكلة في البنات بناتي دول اللي عاملين لي مشكلة عشان بنخاف عليهم مش متأخرين خير إن شاء الله أكمل؟ أكمل وأحب أن أقول لسادة القراء عن هذا الأمر كلمة إخراج الكتاب إن إخراج الكتب القديمة التي تناولها التحريف والتشويه مثل كتب ابن سينا وغيره يقصد به تخليصها من التحريف والتشويه وإعادتها إلى الوضع الذي صدرت به عن صاحبها ومؤلفها أو إلى وضع أقرب ما يكون من هذا الوضع وليس من هذا في شيء فيما أعتقد أن يجمع كل ما تصل إليه اليد من نسخ ثم يؤخذ منها شيء حسبما اتفق ماشي ماشي ما علينا أيوه حسبما اتفق مش مشكلة مش كده مولانا والله بعدها أي طيب حسبما اتفق ليوضع في الصلب ثم تؤخذ باقي الأشياء عادي عادي عادي ليوضع في الهامش وينصح أن يكون عادي عادي كلام نسخ كله ما يعنينيش إن عملية استرسال الزوائد عادي عادي وإذا فالأمر طلب خبيرا بالفن الذي كتب فيه الكتاب بعامة وخبيرا أقرب ولا عدي لا عدي ده كله خاص خليك ذكي عدي الموضوع من أول يلا يعني عدي كل ما يتعلق بالنسخ مرره عشان ما نضيعش وقت شوف بقى عنوانك ما أنت لو حضرت كنت ريحتني أنا قرأت في الأول ما أنت لو حضرت كنت ريحتني المستشرقون والثقافة العربية ماشي تمام يلا المستشرقون والثقافة العربية وبصدد الحديث عن الإخراج المسرف في التأنق الذي أغرمنا به اقتداء بالمستشرقين أحب أن أشير إلى أن الثقة الكبيرة التي أوليناها للمستشرقين حتى اتخذنا منهم أساتذة لنا هي ثقة لم تقم على أساس سليم لاعتبارات كثيرة منها أن الاستشراق قام في أول ما قام وفي معظم ما قام على غير أساس علمي خالص بل ارتبط بأمور هي أشبه بالسياسة منها بأي شيء آخر ونتيجة لذلك فأعوزه عنصر أصيل من العناصر التي يتطلبها البحث. هي الجزئية دي بقى الجزئية عايز أتوقف عندها شوي. يعني فعلا هناك مدرسة تتعامل مع المستشرقين بشكل وريبة فيما ينتجوه, وبالتالي في نوع من الرفض. لكن هناك مدرسة أخرى جديدة الآن, وأنا مع هذه المدرسة, لا إن نحن ينبغي أن نتعامل مع المستشرقين مع احترام, يعني أنا آسف, معاملة الند للند. أنا رأيي كده. إن كانوا يتميزون عنا عندهم لغة, هم برضو عندهمش اللغة العربية, يعني دي مع... لكن إيه أقصد معاملة الند للند؟ هم حقيقة لديهم يعني عزم وجدة في العمل. يعني المستشرقون ما عندهمش النوم اطلاق, بيشتغلوا شغل جد. وشأن الأجانب عموما كده, يعني مع احترامي الشديد, في جامعة, في أكاديميات, في مكتبات, في شغل, هتجد الشغل شغال على ودنه. مفيش حاجة اسمها العك بتاعنا اللي احنا فيه ده, مفيش حاجة اسمها انا اجي اقعد في المكتبة واشوش على الناس اللي بتشتغل. في حاجة اسمها يبقى لي قاعة معينة انا حاضر فيها, المفروض كده. لكن مفيش عندنا, ها, احنا ما عندناش الشغل ده في كلية الدراسات العليا ولا تقوم بأي دور. فاحنا يعني الطعن ده كان زمان, يعني كان ممكن يتقبل. طيب الطعن في المستشرقين من جهة انهم يريدون غزونا, اقول والله العيب فينا احنا. يعني كيف مع احترام الشديد نسلم بالضعف وبالغزو؟ ليه ما كنش انا قوي وعامله معاملة الند للند زي ما قلت؟ يغزوني ليه؟ هو انا ضعيف؟ انا طبعا ضعيف, لازم ابقى قوي عشان ما حدش يغزوني, واعمل وتعامل مع المستشرق معاملة الندية, وابتدي اتناقش معاه. وانا التقيت ببعض الباحثين غير العرب في بعض اللقاءات, وتناقشنا كثيرا بفضل الله تبارك وتعالى. حتى مره واحد فيهم يقول لي الطرح اللي انت بتقوله ده جديد كويس بس مش موجود في المصادر. قلت له فعلا مش موجود. قال طب انا اروح اقول ايه؟ يعني مثلا يقول لك المشايخ عندكم دايما يقول لك المصادر القديمه, لازم تعمل لي مصدر قديم. ماشي مش مشكله. طب فيما هو ليس بمصدر قديم أجيبولك أنا منين إن شاء الله؟ يعني قضية مثلا المذكرات الشخصية التي يكتبها بعض العلماء أو السيرة الذاتية وتكون مستند الآن, وأنا أقعد أحلل كمان قضية التحليل. إحنا بنفتقد مسألة التحليل, بناخد النص من هنا نضعه هنا. لا, إذا كان استوقفتني هذه الكلمة الثقافة الواردة, أنا لازم يكون عندي ثلاث أبعاد في التعامل مع الثقافة الواردة. البعد الأول إن أنا أهضمها وأفهمها كويس كما هي عند أصحابها. البعد الثاني يبقى عندي قدرة على التحليل والانتقاء والفرز. ما أقولش كله غلط وارميه أو كله صواب وأقبله, لا, حتى أميز. ليميز الله الخبيث من الطيب, يبقى عندي قدرة على التمييز, وهذه عملية مهمة. القدرة الثالثة حينما أحكم على العمل يجب أن أكون موضوعيا, ما عنديش تحامل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وأنا في السنة الثانية كان في كتاب في علوم القرآن, فكان جاي شبه المستشرق جولد سير في الرد على القرآن, وشبه خطيرة جدا. والرد حقيقة طب شكرا لي. انا والله انا بكره موجود, وبعده لو اي حد جه احنا هتقول لي احتفظ لي بنسخه او الدكتور جميل هيجيب لي نسخه. خلاص ماشي متشكر, اتفضل تعبتك معايا, اتفضل, شكرا لك. فانا في ايه القلق ده؟ هو عشان احنا في المكتبه تدخلوا لي وتعملوا قلق كل شويه؟ انا هنا من بدري بس قلت ما حدش كان جه يكلمني. المهم, فانا مطالب, كنت اجد الرد, أشوف الشبهة وأقدر. حقيقة الرد ما كانش بيشبعني وأنا طالب في سنة تانية, والكلام الفعل ما زالت الشبهة قوية, ما زالت الشبهة قوية. المشايخ عاوزين يسكتوك عشان تسلم بالرد. ماشي يا سيدي مش مهم, فضلوا هم يسكتونا لكن أنا ما بسكتش. ماشي يا عم, أخدك على قد عقلك وهسكت, مش قضية, قولها. الوحيد الله يرحمه الدكتور عبد المعطي بيومي اللي كان يعرف انا بعمل ايه وكنتش باخده قد عقلي، لا كنت بعمله مشكلة بجادل معاه، وكان رحمه الله يسلم اذا وجد الحجة او يناقشني وهكذا. كنت اقعد معاه في البيت للساعة 12 ونص بالليل في الشتاء رحمه الله ورحمة واسعة. هو واحد الاساتذة اسمه الدكتور قنديل محمد قنديل كان بيدينا برضو فلسفة حديثة في سنة رابعة. المهم الشاهد في الكلام ان لابد الباحث يبقى له استقلالية في التفكير. انا مش عاوز نسخ مني، لا انا عاوز ثلاثة اربعة يجادلوا معايا بس يبقوا فاهمين، وما عنديش مشكلة برضو أنزل على رأي تلميذ من تلامذتي أو تلميذة من تلميذاتي طالما أن معها حجة وتطرح بقوة مرحبا بيه. لكن البعض يقول لك المستشرقين حتى بتقرأ معهم هيبوظوا دماغك. طب إذا كنت ضعيفا وهم يخربوا لي دماغي يبقى أنا لا أستحق أن أكون طالب علم، مش أكون أستاذ كمان، ما ينفعش. كفاية علي الليسانس وأشوف حالي بقى، كلمتين في خطبة الجمعة اضحك واضحك بيهم على الناس. دلوقتي بقى الشباب ما بيضحكش عليه خلاص، حاجة تانية. المهم اذا انا لابد ان اتعامل بهذه الابعاد الثلاث. فمع تقدير للشيخ سليمان دنيا وانا متفق معه في كل جهد، ولكن في النقطة دي بقول له شكرا يا مولانا، لان المسألة محتاجة اعادة طرح. الشيخ عبد المتعال الصعيدي اسمعوا عنه سموش عنه عشان المشايخ مش عايزين يسمعوكم عن الناس دول حاجة. الشيخ أبو تعالى الصعيد أحد علماء الأزهر وأساتذة اللغة العربية، كتب تجديد المنطق عامل تقديمة وتاريخ على الخبيصة، له كتاب بعنوان المجددون اعتمد فيه على حديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهو يرى بأن المجددين هم أمة الدعوة وأمة الإجابة. طب أمة الإجابة ماشي، عارفين المصطلح ده اشرحه كمان؟ عارفين. طب كويس انكم عارفين، الحمد لله، اشكرك يا سيدي، ربنا يبارك لك. أمة الدعوة ماشي، اقصد أمة الإجابة، أمة الإجابة ماشي، لكن أمة الدعوة تبقى مجددة ازاي؟ انتوا ايه رايكم في الكلام ده؟ كلام له وجاهة. ها؟ له وجاهة. له وجاهة، بس كويس انك قلت لي، فعلا هو له وجاهة. أما ازاي فدي هسيبكم تفكروا فيها، مش هوضحها. لعلكم أدركتوها من كلامي يعني. طيب، إذا احنا الاستشراق كمان أيام الشيخ سليمان كان حاجة، والاستشراق الآن شيء تاني. حرية البحث ليست موجودة عندنا في بلادنا. قضية تداول المعلومات رغم أن الدستور الجديد بيسمح بل ويوفر تداول المعلومات، لكن الواقع حاجة والدستور حاجة تانية. هنعيش كده كعرب ومسلمين على طول. وفي الأزهر أكثر ضيقا أو تضييقا تسلم إيدك على المفكرين الأحرار. ليه؟ لأن الفكر الظلامي هو المسيطر، وبالتالي يبقى في عندي مشكلة. لازم بدليل أن أي شيخ لو أنت أردت أن تجهر برأي يخالف رأيه سرعان ما يقهرك. مش ده اللي بيحصل يا شباب ولا لا؟ ما تردوا، خايفين ليه؟ عشان الكلام بتسجل؟ ما بتسجلوا لي انا بس يعني؟ طب اطفوا التسجيلات دي، طفي يا ابني وشيء. هطفيهم؟ طفي خلاص انتهى، خسارة. طفي كل التسجيلات، يلا طفي وشيل يا انت، يلا. يلا. يلا طفي كل التسجيلات، خلصت. ما دام عندكم هذا الجب ما بتسجلوا ليه يعني؟ خلاص احنا قلنا القدر المهم. لا قلنا القدر المهم. مشكورنا القدر المهم.